اللهم هب لنا قلبا تقيا، اللهم هب لنا قلبا تقيا، نقيا بريا، لا كافرا ولا شقيا. اللهم إنا غارقون في نعمتك، اللهم إنا غارقون في نعمتك، غارقون في ذنوبنا. إلهنا نشكرك على نعمتك، نشكرك على نعمتك، ونستغفرك لذنوبنا. إلهنا لطفت فيسرت، أنعمت فجبرت، رأيت فسترت، رأيت فسترت، رأيت فسترت، أعطيت فأنعمت. إلهنا إن أطعناك فبفضلك وبمنك، وإن عصيناك فبجهلنا وغينا، وإن عصيناك فبجهلنا وغينا. اللهم فأدم الفضل وتجاوز عن الجهل، اللهم أدم الفضل وتجاوز عن الجهل، اللهم ارزقنا العافية يا الله، اللهم ارزقنا العافية وأدم علينا العافية، ولا تحرمنا من العافية، فإنك أنت رب العافية. اللهم اقض حوائجنا، واغفر ذنوبنا، وطهر قلوبنا، ومتعنا بقربك، ومتعنا بقربك، ومتعنا بقربك، ونعمنا بحبك، ونعمنا بحبك، واجعل سترك علينا مسدولا، واجعل سترك علينا مسدولا، واحفظنا في ليلنا ونهارنا، وقرارنا وأسفارنا، وحياتنا ومماتنا، واجعلنا ممن يؤمن بقدرك. اللهم اجعلنا ممن يؤمن بقدرك ويرضى بقضائك. اللهم إنا نعلم أنك ناظر إلينا، قادر علينا، أحط بنا سمعا وبصرا وعلما. اللهم فاغفر وارحم، اللهم فاغفر وارحم، اللهم فاغفر وارحم، واعف وتكرم، وتجاوز عما تعلم، فإنك تعلم ولا نعلم، إنك أنت الله الأعز الأكرم. اللهم صل وسلم على رسولنا محمد، اللهم صل وسلم على رسولنا محمد القانت الأواه، القانت الأواه، الزاهد في دنياه، المنفق في سبيل الله، وعلى آله وصحبه أجمعين.